تفسير الآية 77 من سورة القصص، يقول تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أي اطلب بالذي أعطاك الله إياه في الدنيا من كل الخيرات والأرزاق المختلفة التي لا تحصى، اطلب به الدار الآخرة، أي أحسن طلب الدنيا والآخرة معا كما يطلب منك ذلك ربك والإسلام، وتوازن بينهما، فلا تنسى الانتفاع والسعادة التامة بنصيبك في الدنيا، أي بما تحصل عليه فيها، بما تبذل من جهود وأسباب، بما ييسره الله لك ويعينك عليه، ولا تنسى بالقط بنصيبك هذا من الدنيا حسن الإعداد التام للآخرة والتي هي الأعظم نعيما وسعادة وخيرا والأتم والأدوم والأخلد، بأن تستخدم هذا النصيب وبنوايا حسنة بداخل عقلك في كل خير دون أي شر. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة، للشرح والتفصيل عن كيفية إحسان طلب الدنيا والآخرة معا. وهذا هو معنى قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أي إن استخدمت هذا النصيب من الدنيا الذي أحسن الله إليك بإعطائك إياه في كل خير، فقد أحسنت، أي سعدت تمام السعادة به في الدارين. أما إن ابتغيت، أي طلبت به الفساد، أي الشر في الأرض بكل أنواعه، فقد أسأت وتعست تمام التعاسة فيهما، لأن الله بالقطع لا يحب المفسدين ولا يوفقهم ولا ييسر لهم أمورهم ولا يسعدهم.